السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وليلة النهاردة ليلة خاصة جدا وجميلة جدا، وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بكل ليالينا مع حبيبنا المصطفى. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. تعالوا ندخل بيت النبي بكل أدب وهدوء وسكينة، وأوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الليلة دي لما دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لقينا عنده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ولقينا سيدنا حنظلة رضي الله عنه وارضاه. بس سيدنا حنظلة كان زعلان وتعبان ومتضايق قوي. فجأة بص للنبي عليه الصلاة والسلام هو زعلان جدا وقال له: يا رسول الله، نافق حنظلة. فالنبي استغرب وقال له: وما ذاك يا حنظلة؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ قال له: نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. فإذا خرجنا من عندك يا رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، ذهب ما نجد. كل الحلاوة الإيمانية اللي بنحسها عندك يا رسول الله لما بنخرج من عندك ونقعد بقى يعني نعيش حياتنا، يعني بيضيع كل ده. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، حاجتين، لو تدوموا على الحالة اللي بيكونوا فيها عندي في البيت هنا وأثناء ما أنتم بتذكروا ربنا سبحانه وتعالى، هيحصل حاجة حلوة قوي، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة ساعة وساعة شاف الموضوع ان لما الانسان يدوم على ذكره لله سبحانه وتعالى ممكن يفوز بان الملائكة تصافحه على الفرش وفي الطرقات. وعشان كده حلقة الليلة دي وزيارة الليلة دي وليلتنا الليلة دي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان النبي وذكر الله. لكن قبل ما نبدأ في الحلقة وقبل ما نخش في الموضوع المهم دوت، عايزين نشوف بس أخبارنا إيه مع اللي فات. يعني إحنا مش عايزين ننسى اللي فات، رقم واحد واثنين رقم واحد، أخبارنا إيه مع نصرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ كم واحدة هتلبس حجاب؟ ربنا يبارك في أخواتنا وبناتنا يا رب العالمين، اللهم آمين. رقم اثنين، أخبارنا إيه مع القرآن في الدرس اللي احنا قلناه النبي والقرآن صلى الله عليه وسلم؟ واتفقنا يا جماعة ان احنا كلنا ان شاء الله هنقرأ كل يوم جزء ونحفظ صفحة، وقبل ما ننام هنقرأ سورة تبارك لانها المنجية من عذاب القبر وهي من اسباب دخول الجنة. ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى، اللهم امين يا رب العالمين. رقم ثلاثة، اخبرنا ايه مع صلاة الفجر؟ دي كانت الحلقة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين، النبي وصلاة الفجر. يا ترى بنصلي الفجر ولا لسه مقصرين في صلاة الفجر؟ واحنا ذكرنا ثمرات جميلة جدا لصلاة الفجر، واتمنى حتى وقتنا هذا ان ان شاء الله كل اخواننا واخواتنا ان شاء الله يحملوا الحلقة ديت ويوزعوها هدية مجانا وينزلوها على المواقع في الانترنت عشان الكل ان شاء الله يقوم يصلي الفجر. وانا قلت يا جماعة المرة اللي فاتت واقسم بالله ان صلاة الفجر هي بداية النصر، ولذا قالها رجل يهودي لرجل مسلم، قال له: عدد المصلين بتوعكم لو استووا في الجمعة وصلاة الفجر فدي بداية نصركم علينا احنا في الوقت ده، فعلا هتقتلوا اليهود وهتخلصوا منهم. ربنا يا رب يجمعنا وياكم على الخير دائما. يبقى اذا اتفقنا على ثلاث حاجات، اول حاجة نصرة امنا عائشة بلبس الحجاب ان شاء الله، الحاجة الثانية القرآن هنحفظ كل يوم جزء، هنحفظ كل يوم صفحة ونقرأ كل يوم جزء ونقرأ سورة تبارك قبل ما ننام. رقم ثلاثة هنصلي الفجر. يا رب يا رب العالمين، اللي هيعمل الحاجات ديت اجمعوا مع حبيبنا المصطفى في الفردوس الأعلى، قولوا أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. نبدأ موضوع الليلة دي النبي وذكر الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى علق الفلاح في الدنيا والآخرة على كثرة الذكر. قال جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ووعد بالمغفرة والأجر العظيم على الذين يذكرون الله عز وجل. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ولم يحدد الأجر من عظم الأجر العظيم بفضل الله. قال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الإمام ابن كثير بيعلق على الآية دي بيقول إيه؟ بيقول إن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معينا، يعني الصلوات 5 صلوات الفرائض، ورمضان بنصوم شهر في السنة، والزكاة إذا بلغ المبلغ النصاب وعد عليه سنة تمام بنطلع 2.5%، والحج كتب علينا مرة واحدة إذا لمن استطاع إليه سبيلا، لكن الذكر لم يجعل المولى عز وجل له حدا معينا. قال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالذكر ليس له حد معين، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى للإنسان بقى اللي قلبه تعبان، اللي قلبه موجوع، اللي نفسه بيبحث عن السعادة، وكلنا ذاك الرجل كلنا بنبحث عن السعادة، فربنا بيدلنا على طريق السعادة. قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا سبحان الله، يعني المؤمنين دولت هم اللي بيستجيبوا، شوف قد ايه اهل الايمان هم اللي بيستجيبوا. لذلك قال بعد ايه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف قد ايه: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك اهل الجنه ربنا يا رب يجمعنا واياكم في الجنه بيلهموا التسبيح كما نلهم النفس. حد فينا يا جماعه بيتكلف انه يتنفس؟ النفس ده سواء حضرتك صاحي أو نايم النفس شغال على طول، بتلهم النفس شغال لوحده. كذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح. من اللي قال كده؟ حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. طب يا ترى أنواع الذكر قد إيه؟ ونقولها في عجالة سريعة كده. أنواع الذكر 5 أنواع، وفي نوع سادس هقولك عليه حالا. النوع الأول: ذكر الله عند ورود الأمر، والتقسيم ده تقسيم الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. ذكر الله عند ورود الأمر، ربنا أمرني بالصلاة بالزكاة بكل هذه الأمور والتعاد كلها، لما أعملها أبانا ذاكر لله. ذكر الله عند ورود النهي، لما ربنا ينهاني عن النظرة المحرمة، عن شرب الخمر، عن الدخان، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، لما أنتهي أبقى أنا ذاكر لله سبحانه وتعالى. ذكر الله المقيد بعدد، بعد الصلاة بذكر ربنا، بسبح 33 وأحمد 33 وأكبر 33، في أذكار بقولها 3 مرات، في أذكار بقولها 7، في أذكار بقولها 100، لما أعمل كده أنا ذاكر لله. رقم 4: ذكر الله في الأحوال والمناسبات، عند دخول البيت وعند الخروج، عند دخول المسجد وعند الخروج، عند رؤية الريح، عند رؤية الهلال. اللي يعمل كده يبقى ذاكر لله. وآخر الأنواع: الذكر المطلق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. لكن الإمام بعد ما ذكر ال5 أنواع دولت قال: لا، ده في نوع بقى أحلى من كل دوت، أعلى من ذكر الله عند ورود الأمر وعند ورود النهي وفي الأحوال والمناسبات والمقيد بعدد والذكر المطلق. قالوا إيه هو يا إمام؟ قال: أن يكون الله منك على بال دائما، اللي هو قول القائل: اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا. اللي أنت ما تنساش ربنا أبدا، وانت رايح تشتري حاجة لو كانت محرمة فتتذكر ربنا حرمها، خلاص لا يمكن اشتري شيء ربنا حرمه. ان انت ربنا منك على بال دائما، وانت بتتعامل معامله معينه فهتاخد من واحد رشوه، ربنا حرم الرشوه، خلاص مش هاخد الرشوه، يبقى الله منك على بال دائما. وانت بتعامل زوجتك، وانت بتبيع وتشتري، وانت بتعامل الناس، وانت بتعمل اي حاجه في الدنيا، ان يكون الله منك على بال دائما. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك ابدا. وعايز اقول يا جماعه حاجه بقى بجد بقى، وبيني وبينكم، اللي بيحب حد بيكثر من ذكري. تعرف حضرتك ولله المثل الأعلى، لما يكون واحد بيحب لعيب كرة، أول ما يلاقي حد بيتكلم عن اللعيب الفلاني يقولك حبيبي أيوة أخباره إيه، ولو لقى مثلا ليه أخبار نازلة في مجلة بيشتري المجلة عشان هو، ولو لقى في برنامج معين جايله في حوار معاه بيفتح البرنامج ويفرغ وقته عشان يتفرج، ولله المثل الأعلى. فاللي بيحب ربنا لازم يذكره. كان أحد السلف بيقول كلمة حلوة قوي، بيقول إيه؟ بيقول: والله أنا أعلم متى يذكرني الله عز وجل. قالوا له: إزاي بتعرف ربنا بيذكرك؟ قال: طبعا. قالوا له: متى ذلك؟ قال: إذا ذكرته. أما قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، خذوا بالكم، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي، وإن أتاني يمشي، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني باعا ذراعا تقربت منه، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحانه وتعالى هو اللطيف الخبير الحليم الشكور الودود سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. والحديث رواه مسلم لما جاله النبي عليه السلام وقال له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فأبي بن كعب قال له وقد ذكرت هناك يا رسول الله، يعني ربنا ذكرني من فوق سبع سماوات، وقال لك أبي بن كعب ولا قال لك أي صحابي فأنت اخترتني أنا؟ قال وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي فقال الصحابة هل فرحت بذلك؟ قال كيف لا أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بقول لك إن فعلا اللي بيحب حد لازم يكثر من ذكري سبحانه وتعالى. عايز أقول حاجة جماعة، الكون ده كله مش احنا بقى كمسلمين بس، الكون ده كله بيذكر ربنا ويسبح بحمد ربنا بل ويسجد لله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه وإن من شيء ما فيش حاجة في الدنيا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. تصدقون لو قلت لكم حالا إن الكوباية دي بتسبح الحمد لله والمكتب ده والكاميرات ديت والسقف دوت والأرض ديت والحوائط والدنيا كلها، ده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول للناس اللي بتحج ربنا يجمعنا وإياكم يا رب في الحج والعمرة يا رب ويتابع لنا بين الحج والعمرة، بيقول إنه ما من ملب يلبي يقول لبيك اللهم لبيك إلا لبى كل ما عن يمينه وما عن يساره من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الكون ده كله بيسبح نعم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. الله. ولذلك حديث عجيب أوي وقفت عليه، حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، بيقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. حملة العرش كم ملك؟ 8 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، خد بالك، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن. ده قد إيه ده؟ رجليه رجل الملك، رجليه في الأرض السفلى في 7 أرض وعلى قرنه عرش الرحمن، يعني مخترق الأرض بالسماوات 7 بسدرة المنتهى لحد ما وصل للعرش. كل ده حجم ملك عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدر والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الملك ده بيقول إيه؟ بيقول سبحانك حيث كنت. الله. الملك ده مع العظمة دي كلها والحجم ده كله والجمال ده كله بيقول سبحانك حيث كنت. ولذلك النبي عليه السلام بيخبر ان الملائكه بيقول اطت السماء انت السماء وعانت وحق لها ان طأت ما فيها موضع 4 أصابع الا وملك ساجد او راكع. ما شاء الله الملائكه لا الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، حياتهم كلها عباده وتسبيح وسجود وركوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام ماشي مع الصحابه والحديث رواه مسلم بيقول للصحابه هذا جمدان، يعني جمدان ده جبل خد بالك، فبيقول سبق المفردون. قالوا ما وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثير الوقت. فمستحيل يكون جبل افضل مننا، الجبال بتسبح الم ترى ان وبتسجد لله سبحانه وتعالى، الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يعني حاجه عجيبه جدا ان الكون ده كله بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك هتشوف بعد كده بقى شوف بقى كم التسبيح اللي موجود في الكون ده كله لله سبحانه وتعالى، هنعرف كل الحاجات الحلوه الجميله ديت ونعيش مع ذكر الله سبحانه وتعالى. وبالله عليكم قبل ما نطلع فاصل، بالله عليكم من اول حلقه الاخيره بقول بالله عليكم اشغلوا السنتكم بذكر الله. ويا ريت طب تيجوا نثبت كده ذكر نقوله نسبح نقول سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان اللي يسبح في يعني بيسبح 100 تسبيحه يا اما بياخد 1000 حسنه يا اما بيتغفر له 100 سيئه. والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم من سبح 100 مره غفر له 1000 غفر له 1000 خطيئه او 1000 سيئه او كتب له 1000 حسنه. يا ريت نسبح وننشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. بيت الرسول. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. إخواني وأحبابي وأهلي وناسي، يعني عايز أقول إن كان في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخطب على جذع من نخلة قطعينه من قدام المسجد. وبعدين في يوم من الأيام جات له امرأة من الأنصار قالت له: يا رسول الله، أنا نصنع لك منبرا. قال لها: اصنعوا لي منبرا. فابنها كان نجار، صنع منبر للنبي. جه في الجمعه اللي بعدها جابوا المنبر، فنحى النبي الجذع جانبا، فطلع النبي على المنبر يخطب. فلما طلع يخطب على المنبر حن الجذع وبكى، حن الجذع وبكى. فنزل النبي فالتزم الجذع، يعني احتضن الجذع فسكن الجذع. الروايه بيقولوا ايه؟ بيقولوا كان الجذع يبكي من فراق الذكر لله سبحانه وتعالى، يعني كانت تبكي من كثرة ما كانت تسمع من الذكر. الخشب حزين من فراق الذكر. سبحان الله. فاكر لما اتكلمنا عن النبي والقرآن وقلنا قول المولى عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الملك سبحانه وتعالى، الكون كله بيشعر وبيذكر المولى عز وجل ويسبح بحمد الله ويسجد لله سبحانه وتعالى. أخويا حبيبي، اسمع بقى الحديث اللي هو أنا عايز أقول لو ما طلعناش من لقاء ظهر ده غير بالحديث ده أنا كفاية عليه. عايز اقول الحديث عجيب قوي. رواه الترمذي بسند صحيح ان حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم، خدوا بالكم بقى، الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق اللي هو الفضه، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. فالصحابه استغربوا: في حاجه افضل من كل دوت؟ قال صلى الله، قال: ذكر الله تعالى. الله. يوم جاي واحد للنبي عليه السلام يقول له: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام، فأخبرني بأمر أتشبث به. كثرت أول شرائع بالنسبة لي مش عارف ألم الموضوع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. الله. جمع له الدين كله في هذه الكلمة: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عارف ليه؟ لأن هو لو بيذكر ربنا لا يمكن يعصي ربنا وبيذكر ربنا، معديه واحده لا يمكن يبص لها وبيذكر ربنا، بيتناول حاجه محرمه لا يمكن ياخدها وهو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي جمع له كل ده في قوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. في يوم من الايام الفقراء، فقراء الصحابه، راحوا للنبي يشتكوا له شكوى معانا. قالوا له: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور، الاغنياء خدوا الاجر كله وكوشوا على الحسنات كلها. قال لهم ليه؟ قالوا له: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم وكنتم أفضل ممن كان بعدكم إلا من فعل مثلكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون في دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. الفقراء حافظوا على الذكر ده بعد الصلاة، ولكن بعد كم يوم الأغنياء وصلهم الخبر فعرفوا، فبقوم كمان إيه؟ يسبحوا ويحمدوا ويكبروا. فالفقراء راحوا للنبي قالوا له: يا رسول الله، علم الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعلنا. قال: هذا أو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني مش معقولة راح أقول لهم ما تذكروش ربنا سبحانه وتعالى. قد إيه الذكر حاجة في غاية الروعة. ولذلك سيدنا يحيى بن زكريا، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، النبي بيخبر بيقول: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا 5 كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكان من ضمن الكلمات الخمس أن يحيى عليه السلام قال لبني إسرائيل: وإن الله يأمركم بذكر الله، ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو صراعا واحد، العدو بيجري وراء نفسه الحق عشان يخلص عليه، فدخل حصنا فتحصن بذلك الحصن. فالنبي بيقول إيه؟ وإن الرجل لا يكون في حصن بعيدا عن الشيطان، او ان الرجل لا يكون في يعني لا يستطيع الشيطان ان يتسلط عليه اذا كان في ذكر الله سبحانه وتعالى. ان العبد لا ينجو من الشيطان اذا كان في ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر ينجيك من الشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت اجمل وصيه بقى النبي يقولها الواحد هو بيحبه، يروح النبي عليه الصلاه والسلام لسيدنا معاذ بن جبل ويقول له كلمه عجيبه جدا والله العظيم بالدنيا واللي فيها. بيقول له: يا معاذ، والله إني لأحبك. مع أن النبي مش محتاج أنه يقسم، هو الصادق صلى الله عليه وسلم، لكن بيأكد له أنه فعلا بيحبه. قال له: والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ، ما دمت أنا بحبك بقى خد بقى وصية محب. قال له: أوصيك يا معاذ، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. الله احفظوا احفظوا الدعاء ده. هنقوله امتى يا جماعه؟ دبر كل صلاه. يعني ايه دبر كل صلاه؟ يعني بعد ما نصلي؟ لا، واحنا بنصلي بعد ما نقول التشهد وقبل ما نسلم نقول الدعاء ده. نقول ايه؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك سبحان الله بعض الناس ممكن يقولوا الله طب ده انت كده بقى يعني حمستنا على الذكر، ما تقول لنا بعض فضائل الذكر. هقول لكم 23 ثمره في عجاله سريعه كده، 23 ثمره من ثمرات الذكر. نقولها بسرعه عشان الوقت بيجري بسرعه. اول حاجه، الذكر يطرد الشيطان. الدليل على كده إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وامه قال الشيطان لأعوانه، الشياطين يعني، لا مبيت لكم ولا عشاء. ما دام الرجل ده ذكر ربنا وهو داخل وذكر ربنا وهو بياكل، يبقى احنا لا هندخل ولا هناكل. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول لأنس بن مالك، يقول له يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يبقى رقم واحد يطرد الشيطان. رقم اثنين، يحل كل عقد الشيطان. انتوا عارفين الحديث في البخاري ومسلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشيطان يعقد على مؤخرة رأس احدنا في كل ليلة 3 عقد، بيقعد العقدة ويروح ضارب عليها ويقول ايه؟ عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم، لا تصلي قيام ليل ولا تصلي فجر. تمام؟ فاذا قام العبد، اسمع بقى كلام حبيبك بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بيقول فاذا قام العبد أول حاجة فذكر الله انحلت عقدة، الله. فضل اثنين، فإذا توضأ انحلت الثانية. فضل الثالثة، فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيطا. وإلا لو ما عملش كده أصبح خبيث النفس كسلانا. وشوف الفرق الصبح كده وانت واقف على محطة الأتوبيس ولا المترو ولا الميكروباص ولا التاكسي، حتى شوف اللي مصلي يبان على وشه يا أخي ما شاء الله، وشه زي القمر منور. واللي مش مصلي لا فجر ولا قيام ليل ولا ليه في الموضوع واقف يعني حاجة، ربنا يوريك. رقم ثلاثة، ان الذكر يرضي الرحمن لان ربنا يحب من يذكره سبحانه وتعالى، فاذكروني اذكركم. رقم اربعة، الذكر والله الذي لا اله غيره يزيل الهم والغم والكرب بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. كأن ربنا بيقول لكم اللي المؤمنين بتطمئن قلوبهم بذكر الله، انتوا ليه ما بتذكرونيش؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رقم أنه يجلب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهل ممكن واحد بيتق الله مش يذكره؟ هل ممكن واحد بيتق الله عمره في حياته ما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر؟ اوعى تنسى وصيتي، شغل لسانك وشغلي لسانك، قولوا سبحان الله كل ما هتقولوا 100 مره، مش عايز تعد طبعا عشان الحلقه يعني، لكن كل ما هتقولوا 100 مره يتغفر لكم 100 سيئه او 1000 سيئه او تاخدوا 1000 حسنه. وهقول لكم الحديث دلوقتي رواه مسلم، هقول لكم نص الحديث كمان شويه. يبقى رقم خمسه انه يجلب الرزق. رقم سته، ان الذكر سبب حياه القلب. قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا سلام. وقال صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. اللي بيذكر ربنا حي، واللي ما بيذكرش ربنا ميت. والبيت اللي بيتذكر فيه ربنا بيت حي، والبيت اللي ما بيذكرش فيه ربنا بيت ميت. رقم سبعة، ان الذكر سبب لانشغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب، وسبب لانشغال العين عن النظر المحرمة. طول ما انت قاعد عمال بتذكر ربنا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله، أي حاجة أي ذكر بتقوله ربنا سبحانه وتعالى، تخيل حضرتك الذكر ده هيشغل لسانك عن أن أنت تكذب على حد أو تغتاب حد أو تسعى بالنميمة بين الناس. الذكر هيخليك في حالة إيمانية جميلة قوي، خصوصا وانت بتذكر بقلبك ولسانك. لو عدت قدامك أجمل إنسانة في العالم انت ما انتش شايفها لأن انت مشغول بربك حبيبك سبحانه وتعالى. رقم 8، مجالس الذكر يا جماعة يا مؤمنين يا أحبابي، مجالس الذكر هي مجالس الملائكة، ومجالس اللغو هي مجالس الشياطين. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس أو لا يقعد قوم يذكرون الله جل وعلا إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الله. رقم 9، الذين يذكرون الله عز وجل ومن يجالسهم لا يشقى بهم جليس. خدوا بالكم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيخبر في حديث طويل معيش هو هقوله في عجالة السرعة كده، ان المولى عز وجل له ملائكة طوافون يلتمسون حلقات الذكر، فاذا وجدوها تنادوا فيما بينهم فاجتمعوا وشوفوا بقى حلقات الذكر، ثم يعودون الى الله عز وجل يقول جل وعلا كيف وجدتمهم، وجدناهم يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك الى اخر الحديث. في اخر الحديث المولى عز وجل بيقول للملائكة اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. فملك بيقول يا رب فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجتي، ده هو ما كانش قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى ولا جاي يقرا قران، ده هو كان جاي عشان ليه مصلحه عند فلان فقالوا له ده في المسجد فرح له. فقال جل وعلا هم الجلساء لا يشقى بهم جليس، فان كان من يجالس اهل الذكر يغفر له فكيف باهل الذكر. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا يا رب العالمين. رقم 10 ان لما تذكر ربنا، ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك ومالك الملوك فاطر السماوات والأرض، هيذكرك أنت يا عبد يا فقير، هيذكرك أنت يا عبد يا ضعيف. قال جل وعلا فاذكروني أذكركم وأنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. الله أكبر. رقم 11 ربنا هيباهي بين الملائكة لو ذكرنا الله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام خرج على الصحابة لهم قاعدين، قال ما أجلسكم قاعدين ليه؟ فقالوا له جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. فقال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني والله العظيم أنتم قعدتوا غير عشان كده؟ قالوا آه الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا مش بكذبكم، ولكنه أتاني جبريل الآن، يعني أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فأنتوا وانتوا قاعدين بتذكروا ربنا دلوقتي في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى بيباهي بكم الملائكة. اللهم اجعلني يا رب من الذاكرين يا رب العالمين. رقم 12 إن الذكر جعله الله عز وجل بديلا لمن لا يعرف أن يأخذ شيئا من القرآن في الصلاة. حديث رواه أبو داود بإسناد حسن، ودي معلومة عجيبة لبعض الناس. واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام رجل بسيط من الأعراب، قال له يا رسول الله لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن وأنا بصلي، أنا مش عارف أحفظ حتى الفاتحة، وتعرفين أن الصلاة لا تصح بلا فاتحة، لا صلاة إلا بأم الكتاب. فيعمل إيه؟ بيقول له أنا مش عارف أحفظ حتى الفاتحة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدله على البديل، مش قادر تحفظ حتى الفاتحة، وده راجل معذور جدا يعني ما فيش حد في الدنيا ما عرفش يحفظ الفاتحة، لكن هو وصل لمرحلة من السن ومن الكبر ومش قادر وما عندوش ذاكرة انه يحفظ حتى الفاتحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا سلام. رقم 13 كثرة الذكر أمان من النفاق، لأن ربنا لما ذكر المنافقين قال عنهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. فكثرة الذكر يا حبيبي دليل على إن إحنا مش منافقين، إحنا ناس مؤمنين، قلوبنا عمرانة بالإيمان، قلوبنا عمرانة بحب ربنا سبحانه وتعالى. رقم 14 الملائكة بيستغفروا للذي يذكر الله عز وجل كما يستغفرون للتائبين الذين يتوبون إلى الله عز وجل. شو بقى تخيل ملائكة السماوات السبع كلها أعداد لا تخطر على قلب بشر تقعد تستغفر لك وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. رقم 15 الذكر هيسهل لك كل حاجة صعبة وهيسر لك كل أمر عسير بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الذكر ليه بركات عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى بيجعل بركات الدنيا كلها والآخرة في الإنسان الذي يذكر الله عز وجل. رقم 16 اللي بيذكر ربنا، وانا عمال بقول لكم العناصر بسرعة لأني فعلا نفسي أقول لكم كل حاجة، إن اللي بيذكر ربنا ربنا ما بيردلوش دعاء، دعاء مستجاب. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه البيهقي بإسناد حسن إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، أول واحد الذاكر الله كثيرا، والثاني ودعوة المظلوم، والثالث والإمام المقسط الإمام العادل. ثلاثة دولت ربنا ما يرد لهمش دعاء أبدا، دعاءهم مستجاب بفضل الله. رقم 17 يقولها بسرعة قبل الفاصل إن ربنا هيعينكم على أعباء الحياة. الراجل اللي بيتعب في شغله عايز ربنا يعينك على شغلك وتقدر تأديه على أكمل وجه، اذكر ربنا قبل ما تنام، سبح 33، احمد 33، كبر 34، الست الفاضلة اللي عايزة تقوم بأعباء البيت وصحتها تعبانة والضغط واطي ومش قادرة والسكر ووا، عايزة ربنا يعينك على شغل البيت وتخلي بيتك على فنجة عشرة، سبحي قبل ما تنامي 33 واحمدي 33 وكبري 34. الدليل على كده لما فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام راحت للنبي وطلبت منه خادم ورفض النبي عليه الصلاة والسلام، ثم راح لها بعد كده هي وعلي بن ابي طالب وقال الا ادلكم على خير لكم من خادم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اذا اويتما الى فراشكما فسبح الله 33 واحمدا 33 وكبر 34 فذلك خير لكم من خادم. انا بوفر عليك ثمن الشغال هو، ربنا يبارك فيكم. اذكروا ربنا سبحانه وتعالى. فاصل قصير ونرجع لكم نكمل فضائل وثمرات الذكر. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منتظرين إن شاء الله اتصالاتكم الجميلة ومشاركتكم معنا بعد الفاصل الجاي إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. وعايزين بقى تفاعلاتكم بقى مع الحلقات الماضية، حلقة يعني اللي احنا عملناها عن أمنا عائشة اللي هي نصرة أمنا عائشة، وحلقة صلاة الفجر وحلقة القرآن. عايزين إن شاء الله ربنا يكرمنا كده إن شاء الله ويبقى فيه تفاعل مع الحلقات ديت، لأن احنا مش مجرد بقى إن احنا هنتفاعل مع القرآن أسبوع ونتفاعل مع صلاة الفجر أسبوع، يعني مش هنيجي مثلا نصلي الفجر من يوم الثلاث اللي فات للأربع أو للثلاث دوت وخلاص من يوم الأربع ما نصليش، لا احنا عايزين اللي بنتفاعل بيه إن شاء الله نكمل بقى العمر كله، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير عشان نرتقي بقى مع بعض في درجات الجنة. احنا عايزين ليلة في بيت النبي تكون سبب إن شاء الله إن احنا نجتمع يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فعايزين يعني ناخد الموضوع بجد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، دي الندين الجد. فنحتاجين ان احنا فعلا ناخد الامور بقى كده بايجابية، ربنا يجمعنا اياكم على الخير دائما. تعالوا نشوف بعض الثمرات الذكر ونكمل، ذكرنا 17 ثمرة، تعالوا نكمل هم 23. رقم 18 ذكر الله يعدل عتق الرقاب، لما واحد يشتري عبد ويعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى يبقى ذكر الله يعدل عتق الرقاب ونفقة الاموال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، حديث قلناه بكده، ألا أخبركم أو ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجتكم وخير لكم من إنفاق الذهب، من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأن أقعد مع قومي يذكرون الله عز وجل من بعد صلاة الصبح إلى صلاة الظهر خير لي أو أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، ولأن أجلس مع قومي يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب خير لي أو أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. رقم 19، الذاكرون الله عز وجل هم السابقون يوم القيامة. مش النبي قال للفقراء أقول لكم على حاجة لو عملتوها تسبقوا اللي قبليكم وتكونوا أفضل من اللي جايين بعديكم وما يكونش في حد أفضل منكم إلا اللي هيعمل زيكم؟ فالذاكرون هم السابقون، هم اللي هيسبقوا. ولذلك حتى قارئ القرآن، ما هو القرآن من أعظم أنواع الذكر، قارئ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فربنا يجعلنا وإياكم من السابقين. وهتشوفوا الأمثلة الجميلة دلوقتي للذاكرين. رقم 20، الملائكة. احفظ الجملة ديت، الملائكة تفضل تبني لك في بيوت في الجنة وتغرس لك نخل في الجنة طول ما حضرتك وطول ما حضرتك بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمدي غرست له نخلة في الجنة. طب بالله عليكم كل اللي قاعدين قدامي دلوقتي قولوا دلوقتي حالا سبحان الله العظيم وبحمدي. ايوه يا عم حاج، سبحان الله العظيم وبحمدي. اختي الفاضله قوليها سبحان الله العظيم وبحمدي. اتغرس لنا دلوقتي ثلاث نخلات في الجنه، وما من شجره في الجنه الا ساقها من ذهب يسير الراكب المسرع تحت ظل الشجره من اشجار الجنه 100 عام لا يقطعها. ربنا يجمعنا واياكم يا رب في الجنه. رقم 21، ذكر الله امان لينا من الحسره عشان ما نتحسرش على عمرنا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون ساعة ما من قوم تمر بهم ساعة لا يذكرون الله عز وجل فيها إلا كانت عليهم ترة يعني حسرة يوم القيامة. أي لحظة أي ساعة هتمر علينا من غير ما نذكر ربنا سبحانه وتعالى هتكون علينا حسرة يوم القيامة. ولذلك يؤثر عن أبي بكر الصديق أنه بكى عند موته فقيل له لماذا تبكي؟ قال أبكي لأني أذكر ساعة لم أذكر الله عز وجل فيها فأبكي على تلك الساعة. رقم 22 الذكر أمان من عذاب الله يوم القيامة. الدليل حديث رواه أحمد في المسند بسند صحيح إن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أكتر حاجة تنجيك من عذاب ربنا ذكر الله عز وجل. رقم 23 ودي آخر حاجة إن هتكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كم من ضمنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تعالوا في عجالة سريعة كده نعيش في رحاب الذاكرين وأعظم الذاكرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة تقول كان النبي يذكر الله في كل أحواله صلى الله عليه وسلم كان بيذكر الله دايما صلى الله عليه وسلم وكان من دعائه اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا يعني بيقول له يا رب اجعلني بذكرك على طول وبشكرك على طول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سيدنا موسى ربنا بيقول له اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اوعى تأثروا بذكري اوعى تفتروا عن ذكري اذكروني على طول. ولذلك هو لما طلب من ربنا أنه يؤيده بأخيه هارون قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سيدنا زكريا لما طلب من ربنا أن يرزقه بالولد بعد كبر سني فربنا رزقه بالولد لكن أعطاه علامة يعرف من خلالها أن زوجته بقت حامل. قال له إيه؟ قال سبحانه وتعالى لما قال له قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بيقول له علامتك عشان تعرف ان زوجتك بقت حامل ان انت هتقعد 3 ايام تيجي تتكلم الكلام العادي مش تعرف تتكلم انما لما تيجي تذكر ربنا تلاقي لسانك بينطلق بذكر الله هي دي العلامه اللي تعرفك ان زوجتك بقت حامل في يحيى عليه السلام. سيدنا يونس لما التقمه الحوت كان من أعظم أسباب النجاة بعد فضل الله سبحانه وتعالى ذكره لله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا بيقول إيه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان بيسبح كان فضل في بطن الحوت لحد إلى يوم يبعثون سبحان الله. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان وإحنا قلنا أعلى أنواع الذكر القرآن سيدنا عثمان بن عفان يؤثر عنه في أثر صحيح كالشمس أنه كان بيختم القرآن كل ليلة في ركعة الوتر. تخيلوا حضراتكم أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه كان يسبح في اليوم والليلة 100,000 تسبيحة. أبو هريرة كان يسبح 12,000 تسبيحة كل يوم وليلة فكان يقول هذه بقدر ديتي. سبحان الله شوف قد ايه حرصهم وحبهم لذكر الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمرو بن الزبير كان يقرا بالنهار ربع القران ويصلي بنفس الربع قيام الليل الله على حبهم لذكر الله. شيخ الاسلام ابو بكر بن عياش ختم القران 18,000 ختمه سبحان الله. الامام يحيى بن سعيد القطان قعد لمده 20 سنه كما يحكي عنه يحيى بن معين قعد 20 سنة يختم القرآن كل يوم يختمه مرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي كان بيختم القرآن كل 3 أيام وفي رمضان يختمه 60 مرة مرة بالليل ومرة بالنهار حاجة طبعا لا تخطر على قلب بشر. الإمام أبو حنيفة أيضا كان بيختم القرآن في كل يوم مرة وفي رمضان كان بيختمه كل يوم مرتين. وحاجات بقى عجيبة جدا هذكر لكم حاجة شخصية كده لأخ صديق حبيبي كنت من قاعد أتكلم معاه كان لسانه لا يفطر والله لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى لدرجة هو مرة أباح لي بسر بيقول لي كل يوم أقعد أذكر ربنا كده لحد ما نام يقول لي فأقوم قبل الفجر ألاقي لساني شغال لوحده بذكر الله سبحانه وتعالى. الأخ دوت في يوم الأيام دخل يعمل عملية جراحية وكنت راح أزوره في المستشفى وكان قاعد في العملية على ما أذكر حوالي 5 ساعات. فالدكتور لما خرج فأنا بطمن على صاحبي ده وبسأله أخباره إيه قال لي أنا شفت العجب اللي عمري ما شفته في حياتي وأنا دكتور بقالي 20 سنة جراح بقالي 20 سنة. قلت له خير؟ قال لي 5 ساعات والشاب دوت متبنج لي ولم يفطر لسانه لحظة واحدة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم. رجل في البنج متبنج وبيذكر ربنا اللي بيحرك لسانه الملائكة لأن هو أصلا محب لله وبيذكر ربنا، فربنا بيعينه ويؤيده بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بعض الكنوز من الذكر كده بسرعة ونشوف بعض أنواع الذكر الجميلة اللي نفسي بجد إن احنا نحاول نكتبها ونحافظ عليها. ويا ريت الحلقة دي يا جماعة والحلقات اللي فاتت دي حملوها وادوها هدايا للناس وخلوا الناس تكتب وتعمل عناصر وتمشي وتضبط نفسها كده علشان نفسنا بجد الحلقات دي تقرب من النبي اكتر واكتر صلى الله عليه وسلم. اسمعوا بقى الحديث ده وياريت لو تقدروا تكتبوه اكتبوه. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. النبي بيقول ايه؟ بيقول الا ادلك على ما هو اكثر من ذكرك الله عز وجل الليل مع النهار. هقول لك على حاجة أكثر من إن أنت تقعد 24 ساعة كل يوم تذكر ربنا. إيه رأيك؟ هجمع لك اللي هو إيه؟ جوامع الذكر. هقول لك حاجة تجمع لك كل دوت وتديك حسنات لا تخطر على قلب بشر. فقال قل الحمد لله، احفظ معايا الجملة دي، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، خدوا بالكم، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. والله لعيده مرة تانية، خد بالك. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقولك في آخر حديث إيه؟ قالك وتسبح الله مثلهن. يعني لو حبيت تقول الذكر ده مش لازم يبقى في الحمد بس، ممكن في الحمد والتسبيح ولا إله إلا الله والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله وكل اللي انت عايزه قوله بنفس الصيغة دي. يعني ايه الحمد لله؟ طب تعالى نجربها بسبحان الله. يبقى سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله على ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. النبي بيقول في آخر الحديث بيقول تعلمهن وعلمهن عاقبك من بعدك. اتعلموا الذكر ده وعلموه لأولادكم. بالله عليكم اللي كتب كتب واللي ما كتبش في إعادة الحلقة إن شاء الله هي بتتعاب 3 مرات اكتبوه وامشوا على الذكر ده يكون كل الخير اللي في الدنيا. جربوه مرة الحمد لله، مرة سبحان الله، مرة بالله أكبر، مرة بلا إله إلا الله، مرة بلا حول ولا قوة إلا بالله، وشغلوا نفسكم بالذكر ربنا يبارك فيكم رب العالمين. أمنا جويرية في يوم من الأيام والحديث رواه مسلم خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندها الصبحية فلها قاعدة عمالة تذكر ربنا. خرج ساعة ورجع وبعدين قال لها أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها؟ أنت لسه على نفس الحالة اللي أنا سبتك عليها؟ قالت له بلى يا رسول الله. فقال لها أما إني قلت من بعدك، فدان 4 كلمات 3 مرات، 4 كلمات كررتهم 3 مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. لو توزن اللي انا قلته 3 مرات ده، ال4 كلمات اللي قلتهم 3 مرات لو توزنت بكل اللي انت قلتيه طول النهار توزنهم. فقال صلى الله عليه وسلم قلت سبحان الله وبحمدي عدد خلقي وزنة عرشي ومداد كلماتي. الله، سبحان الله بحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. الله أكبر. احفظوا الذكرين اللي ورا بعض دولت يجمعوا لكم عدد كبير جدا جدا لا يخطر على قلب بشر من الحسنات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، خذوا بالكم، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث اللي احنا قلناه في أول الدرس أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ قال يا رسول الله كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. الله، بالتسبيح شغالين ولا بطلتم؟ شغلوا لسانكم بالتسبيح. قلنا خليكم على طول كيف التسبيح، قلوا سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. الحديث الثاني زي قريب منه، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله القدير في اليوم 100 مرة، خدوا بالكم بقى، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل عمل أقله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبيفكروني في قصة ولالكم بس بعد إيه؟ بعد الفاصل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ويا ريت تحفظوا برضو الذكر ده، من تعار من الليل، اللي يقلق بالليل، والحديث رواه البخاري، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن قال رب اغفر لي غفر له، وإن دعا استجيب له، ثم فصلى قبلت الصلاة بعد الذكر اللي أنا قلته دلوقتي حالا. وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. آخر حاجة نقولها قبل الفاصل، لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي ثلاث مميزات، أول حاجة قال إن هي باب من أبواب الجنة، قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة. تاني حاجة قال إن هي كنز من كنوز الجنة، قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ثالث حاجة قال إن هي من غراث الجنة، قال صلى الله عليه وسلم غرس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك في ليلة الإسراء لما النبي قابل سيدنا إبراهيم فقال له يا رسول الله أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا في انتظار تلفوناتكم، ولكن أختم بحديث واحد، إن من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. دي كانت بعض النفحات والثمرات وبعض أحوال الذاكرين وبعض كنوز الذكر. أنا في انتظار اتصالاتكم وأسعد بسماع صوتكم بعد الفاصل. صلى الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، والحقيقة الوقت معكم بيجري بسرعة عجيبة جدا، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دائما. ومعنا الأخت فاطمة من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. انا سعيده جدا، انا اول مره اتصل بحضرتك والله، وانا من الناس يعني معجبين ببرامج بالبرامج بتاعك كلها حقيقي والله جميله بسيطة. وانا بستفيد منها جدا. ربنا يبارك، الله يخليك يا شيخ. وانا الحمد لله بتابع كل اسبوع اللي انت حياتك بتعمله، انا من الناس اللي بتصلي قيام الليل وبتصلي الفجر وعندي ورد قران الله. والحمد لله بحمد ربنا، ده فضل وعدل من عند ربنا الله. وبذكر ربنا والافطار اليوم الحمد لله ما شاء الله، والدخول والخروج من المنزل والخلاء وكل الحمد لله بحمد ربنا. ربنا يثبتك يا اخت فاطمه يا رب، دايلي بالثبات. دلوقتي في سوره الواقعه، نعم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه تقرا في الليل ولا تقرا في الصباح عشان اسباب الرزق. ها عشان اسباب انا هريحك من الموضوع دوت. حديث سوره الواقعه ضعيف. يعني يعني هو يا جماعه في بعض الناس طبعا مش مشهور بين بعض الناس ان في بعض الصور معينه ليها فضائل في حاجه معينه. فالحقيقه فعلا في بعض الصور ليها فضائل، زي سوره مثلا تبارك من اسباب النجاه من عذاب القبر ومن اسباب دخول الجنه الى غير ذلك. لكن الحقيقه حديث سوره الواقعه ارجعوا لكتاب ضعيف الجامع الشيخ الالباني والسلسله الضعيفه، تلاقوا الحديث ضعيف ضعف عدد كبير جدا من الائمه. واحنا لما بنقرا القران هو قراءة القرآن نفسه من غير بقى الواقعة أو غير الواقعة هو باب الرزق. ليه؟ لأن اللي بيتقي ربنا، ربنا ومن يتقي يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله تستلزم أن أنا أصلي وأقرأ قرآن وأذكر ربنا وأحمد ربنا. فإن شاء الله قراءة القرآن هي أصلا سبب من أسباب الرزق، وإن كان حديث سورة الواقعة حديث ضعيف. مين معانا؟ السلام عليكم. أم حسين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ يا أهلا بحضرتك. ربنا ربنا يخليك يا رب. احنا الصراحة يعني في حاجات كتير ما كناش نعرفها تعلمنا على ايد حضرتك. ربنا يعلمنا وإياكم يا رب. ربنا يحفظك يا رب. أهم حاجة ننفذ يا أم حسين بتصلي الفجر. آه طبعا الحمد لله. لا والله يعني بواظب عليه على قد ما أقدر. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. يخليك ربنا يخليك يا رب ويخليك لنا لكل الناس يا رب. الله يخليك يا أم حسين. ربنا يعزك يا رب. تحت أمرك يا أم حسين. والله انا كان نفسي اكلم حضرتك من زمان والحمد لله انا كلمتك. الله يبارك فيك. طب ادعي لنا يا ام حسين. ربنا يبارك فيك يا رب. امين يا رب العالمين. ربنا يعز الاسلام يا رب وينصر المسلمين يا رب. امين يا رب العالمين. جزاك الله خير. اتصل يا ام حسين. بعض الايميلات اللي بعت لنا ربنا يبارك فيك. طبعا ما اقدرش اقراها كلها عشان الوقت, لكن عموما الاخت ساره ربنا يحفظها بتقول جزاك الله خير يا شيخ محمود. والله انا منذ شهر رمضان لم اصلي الفجر, ولما شاهدت الحلقه ضبطت الهاتف على صلاه الفجر ولا زلت الحمد لله اصليها. ربنا يبارك فيك يا اخت ساره. الاخت فاطمه الزهراء بتقول اقترح ان نتناول في الحلقات القادمه موضوع التعامل مع غير الملتزمين, موضوع مهم جدا جدا. الاخت شهيده من هولندا بتقول ادعي لي ان انا البس الحجاب الصحيح لا الحجاب المزيف. ربنا يكرمك ان شاء الله ويرزقك الحجاب الياباني مش التايواني ان شاء الله. الاخت سعيده من المغرب بتقول حلقه صلاه الفجر جعلتني اواظب عليها. جزاك الله خيرا. ربنا يحفظك يا اخت سعيده. ربنا يجعلك سعيده في الدنيا والاخره ان شاء الله. الاخت كوثر من المغرب يعني بحييها وبقول لها جزاك الله خيرا عن الاخت كوثر اذا كنت سمعانا. حقيقة بعتت لنا بعض الموضوعات الهامة اللي احنا ممكن نتناولها في الحلقات القادمة. ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. قالت بعض العناوين, وياريت برضو أخواتنا وإخواننا يشاركونا برضو يقولوا بعض الحاجات اللي هم طالبينها نعملها لكم إن شاء الله. الأستاذ محمد من فرنسا, من فرنسا بيقول أنا من أصل جزائري وأحب مصر جدا وأحب الشيخ محمود المصري, أحبك الله الذي أحببتني من أجلي. الأخت ميلود من المغرب بتقول كيف ندعو الناس لصلاة الفجر. نسجل الحلقة اللي فاتت ونحاول بقدر الإمكان نبعتها للناس, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله. الأستاذ أسامة من ليبيا, السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا بحضرتك. الله يسلمك. أنا عندي سؤالين يا شيخ. اتفضل. السؤال الأول بخصوص الوسواس في الوضوء في الصلاة, وأنا متيقن أن وضوئي صحيح وصلاتي صحيحة. نعم. السؤال الثاني وقت مثلا السحر, يعني مثلا هل يعني هو مستمر الى يعني مثلا الانسان ياخذ مثلا 40 دقيقه او ساعه الا ربع من قبل صلاه الفجر؟ نعم. الوقت كافي مثلا؟ هل هو مستمر الى طلوع الفجر؟ وشكرا يا شيخ. ربنا يبارك في حضرتك يا رب العالمين. هو بيتكلم عن الوسواس في الوضوء والصلاه وبيقول وانا واثق ان انا يعني وضوئي صحيح وصلاتي صحيحه. اذا لا تلتفت, لا تلتفت, استعذ بالله من الشيطان الرجيم اخو اسامه, وكمل وصلي واعبد ربنا وما تلتفتش لامر الشيطان. حاجه السؤال الثاني ما فهمتش هو قصده ايه باستمرار من 40 دقيقه لحد طلوع الشمس, ما فهمتش هو قصده عليه بالظبط. لكن عموما لو كان بيسال عن وقت السحر, في وقت السحر في الثلث الاخير من الليل, وهو وقت نزول الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله, حينما يقول جل وعلا هل من داع يدعوني فاجيبه, هل من سائل يسالني فاعطيه, هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له, الى ان يطلع الصبح. الاخت سمر من مصر, السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. بقولك يا شيخ اسمع, عايزك سؤال. اتفضلي. انا جيت لبس النقاب. نعم. كنت مخطوبه وجيت لبس النقاب كان عشان خاطري ده حبيبي فيه وحبيت ان انا البسه. نعم. بس بعد كده سبته وما حصلش نصيب. نعم. وجيت بعد كده كنت عايزه اقلعه, حاسه جوايا حسيت ان انا مش لابسها عشان ربنا. نعم. وسالت شيخ عندنا قال لي انت كده والعياذ بالله كفرت بالله حرام. كفرتي؟ لا طبعا كفرتي ايه, انا اعوذ بالله, يعني اللي بتخلع النقاب تبقى كفرت طبعا. كلام ده ملوش حد ابدا يعني. انها هي طبعا ايه, احنا عايز اقول حاجه دايما بقول لاي اخت يا جماعه عايزه تلبس نقاب, بقول لها قبل ما تلبسي نقاب ركزي على حاجتين بالله عليك. اول حاجه, واوعى حد يفتكر ان ده صد عن لبس النقاب, لكن انا بقول يا جماعه علشان يبقى صورتنا حلوه كمسلمين, قبل ما تلبسي النقاب فكري في حاجتين. رقم واحد, ما دمت هتلبسي النقاب يبقى مش هتخلعيه, لانك لو خلعت النقاب انت كده هتكوني سبب فتنه غيرك. هيقولوا لو كان النقاب في خير ما كانتش خلعته, وممكن يكون في اكتر من واحده قلدتك ولبسته, فلما تخلعي هم كمان هيخلعوا, وهم ممكن يكون في حد لبس عشانهم فيخلعوا برضه وراهم, فممكن تخلي بنات كتيره جدا تنتكس وراك. دي رقم واحد. رقم اتنين, ما دام واحده هتلبس نقاب يبقى لازم تكون يا جماعه قد مسؤوليه النقاب. ما ينفعش اكون منتقبه وماشيه في الشارع صوت عالي, ما ينفعش اكون منتقبه وانا بكذب او بغتاب او بنم او بكلم كلام مش كويس او بجيب سيرة الناس او مجالسة كلها غيبة ونميمة ووا، ما ينفعش ده مع النقاب. وده مش معناه انا بقول يبطل النقاب، لا بقول ما ينفعش اخلاقيا، لان الناس بصت للمنتقبة دي على انها يعني حفيدة امهات المؤمنين. ما ينفعش حفيدة امهات المؤمنين تكون مغتابة، ما ينفعش تكون بتكذب، ما ينفعش تكون بتسعى بالنميمة بين الناس، ما ينفعش. فعشان كده بقول الاخت اللي هتلبس نقاب تراعي حاجتين، رقم واحد هتلبسيه مش هينفع تقلعيه، هتلبسيه لازم تحافظ على اخلاقيات الاسلام من خلال النقاب، تقولي للدنيا كلها انا منتقبة، لكن في نفس الوقت انا جديرة بلبس النقاب، انا عندي اخلاق، انا عندي سلوكيات محترمة، انا بنت ما شاء الله لساني ما بيطلعش العيبة، انا محافظة على الصلاة وعلى العبادة، انا بعمل. يبقى صورة حلوة للمنتقبات في الوقت ده. فعلا بقولك يا ريت كل منتقبة تبقى بالمنظر ده، ربنا يحفظك رب العالمين. ام سيف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن اسأل سؤالين؟ اتفضلي. السؤال الاول، هل الاحتفال بعيد الميلاد بدعة؟ نعم. والسؤال الثاني، هل الزكاة التي أعطيها لأختي المساعدة في الدراسة زكاة أم لا؟ حاضر يا نبي، حاضر، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. أبو حمزة معانا من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يعزك يا رب، والله احنا بنحبك في الله يا شيخ محمود. أحمدك الذي أحترف فيه، ربنا يخليك يا حمزة. شيخ، بالنسبة لقراءة الفاتحة وراء الإمام، تمام، ان كان يعني بيسيب وقت فراغ للقراءه وان كان ما بيسيبش، نعم تمام. وبالنسبه لتحريك الاصبع في التشهد، هل التثبيت ولا التحريك الخفيف؟ هقول لحضرتك. حاضر، جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب بالنسبه لاخت ام سيف، ربنا يحفظك ويبارك فيك. الحقيقه موضوع عيد الميلاد واحتفال بعيد الميلاد، انا عايز اقول حاجه، هو عشان بس ما تقولش ان احنا متذنبتين، ولا انا عشان احتفل بعيد ميلادي لازم افكر يعني ايه عيد ميلادي، يعني عدت سنة من عمري، يعني فقدت سنة وأنا مقرب على لقاء ربنا سبحانه وتعالى، أحتفل ولا أزعل؟ بجد حقيقي لو سألتوني أنا بزعل على كل يوم بيعدي من عمري. ده رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبة للزكاة، لو هتدفعها لأختك وأختك مستحقة، يعني فقيرة ومستحقة للزكاة، فبتحسب زكاة مال، لأن إحنا الزكاة ما تنفعش للأصول ولا للفروع. ما ينفعش ادفع زكاة مالي لامي او لابويا او لاولادي، ما ينفعش، لان دولت اصلا انا مسؤول من عن الانفاق عليهم شرعا بفضل الله سبحانه وتعالى. اخويا ابو حمزه ربنا يحفظه بيقول قراءه الفاتحه ورا الامام، لو سكت وده وقت كده عشان اقرا يبقى هقرا. المشكله هنا في الامام لو ما كانش بيدي فواصل، وهي دي السنه على فكره، انه ما يديش فاصل، يقرا الفاتحه ويخش على طول على الصوره اللي بعدها. طيب انا اقرا الفاتحه امتى؟ بعض العلماء اختلف في هذه المسألة، فبقول الأمر في سعة، جميل أوي أوي. بعضهم قال قراءة الإمام قراءة للمأموم، وبعضهم قال ده بالنسبة للصلاة الجهرية، أما السرية طبعا لازم هقرأ. أما وبعضهم قال إن قراءة الإمام لا تغني عن قراءة المأموم، لازم المأموم كان يقرأ. فقالوا طب يقرأ أنت؟ قالوا ممكن يقرأ مع الإمام ولكن في سر، ما يشرشرش على الإمام. وبعضهم قال يعني ممكن بعد ما الإمام يخلص الفاتحة مباشرة هو يسرع في قراءة الفاتحة بسرعة برضو من غير ما يشوشر على الإمام. وحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب، يعني راجح طبعا عند أغلب العلماء. ولذلك بقول ريح نفسك من كل دوت، اقرأ الفاتحة مع الإمام بصوت واطي، أو إن كان بيعطي فاصل بين الفاتحة وبين السورة اللي بعدها اقرأ الفاتحة برضو بصوت واطي. الحاجة الأخيرة بالنسبة لتحريك الإصبع، هل هو بالتحريك ولا بالتثبيت؟ ورد دوت وورد دوت. طيب كيفية التحريك وكيفية التثبيت؟ كيفية التثبيت هكذا، وكيفية التحريك مش زي ما بعض الناس بيعملوا كده يبقى جايب صباعه كده، لا التحريك هكذا يا جماعة، وشايفين الاصبع عامل ازاي كده، هو ده التحريك بتاع الاصبع. ربنا يجمعنا ويقع الخير. مين معنا الشريف؟ ام اسراء، السلام عليكم. السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. يا ريت توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون يا ام اسراء. تفضلي يا مصراء. لو سمحت، انا جوزي متوفي من 4 شهور، هو تعب قعد 3 سنين تعبان. ربنا يا رب يرحمه يا رب. وانا كنت شوف انا عملت كل حاجه كويسه، ربنا يكرمك والله، في كل حاجه عملتها، واشيل واخدم وكل حاجه. الحاجه الوحيده اللي انا خايفه منها اكون قصرت في حقه بس. نعم. عملت كل حاجه والله، الله يكرمك، بس كنت بقى باجي للاخر واتنرفز واتعصب واقول له معلش ورجعت نقول له معلش حقك عليا معلش. ما تضايقيش نفسك يا ام اسراء، ربنا يكرمك. انا بصلي قيام الليل نعم، وبصلي الفجر، وذكر الله ده على طول ما بخسلش منه. ربنا يبارك فيك يا رب. عايزك على قد ما تقدري يا ام اسراء، يعني انا على اولا مش عايزك تزعلي، لان انت بتقولي عملت اللي عليك والزياده، كل ما في الامر كنت بتخرج عن شعورك احيانا في اخر الايام، معلش هذا مما يعفو الله عنه، لان الانسان بشر برضه، مش مطلوب منه يبقى 24 ساعه مبتسم، احيانا بيكون زعلان، احيانا بيكون فرحان، احيانا بيكون متضايق احيانا، وهو يعذرك ان شاء الله، وان شاء الله يعني ان الحسنات يذهبن السيئات. انت عملت معاه خير كتير قوي، تعصبت مره ولا اتنين، معلش ان شاء الله تعدي. عايزك بس على قد ما تقدري يا ام اسراء كتري من الدعاء ليه والاستغفار، وكتري لو قدرتي عندك ماديات ولو بسيطه صدقه جاريه، عرفت ان المسجد بيبني حطي ولو 100 جنيه مشاركه في بناء المسجد، بنيت ان الاجر يوصل له، هيوصل له وهيوصل لك بفضل الله. عرفت مثلا في حد بيعمل كولدير ميه، حطي ولو 50 جنيه معاه مشاركه في كولدير الميه، هيوصل لك الاجر ويوصل له بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو كان ما حجش وانت حجيت عن نفسك، حج عنه وربنا يتقبل يا رب العالمين ويرحمه رحمه واسعه. الاخت مروه من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا والله انا سعيده جدا بكلم حضرتك، انا من امتى وانا عماله احاول اتصل. ربنا يعزك ويستر، ربنا يعزك ويسترك يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا رب، وربنا يحفظك ويحفظك كده يا رب. امين يا رب. سؤالي هو عن صلاه الفجر، هو بالنسبه لجوزي هو بيصلي في المسجد وكل حاجه شكل الحمد لله، نعم. بس بيجي عند صلاه الفجر بسبب ظروف شغله ان هو بيجي متاخر، نعم. فبصراحة يعني ما بيقدرش يقوم، وانا بتعب في الموضوع ده، نعم. فهو ما بيقدرش يقوم، فانا بصراحة يعني بيجي الساعة كم اختي مروة؟ يعني حوالي الساعة واحدة او اتنين بالليل. يعني وكمان عقبال ما بيتعشى بيبقى فصل خالص. والله يا قوي. فبيتعبني موضوع صلاة الفجر ده، فانا نعم. بصراحة يعني خايفة يكون في حرمانية، يعني في ايش سنة كمان معي. انت خدي بالاسباب، خدي بالاسباب، يعني انت هو ما دام هو بيجي الساعة 2 طبعا اكيد بيروح الشغل متأخر، مش ممكن يكون الساعة 2 بيطلع 7 الصبح. نحاول ناخد بالاسباب، يعني نعمل ايه؟ يعني ممكن نقول له مثلا ايه، انت جاي من الشغل مثلا الساعة 2، طب بجملة فاضل ساعتين على الفجر، عقبال ما هي تعشى بقت الساعة 3، بقى فاضل ساعة على الفجر، حضرتك بقى في خلال الساعة ديت كده يعني اقعدي حكي معاه، دردش معاه، اقعدوا اذكروا ربنا، قوموا اتوضوا وصلوا ركعتين، هيجي الفجر صلوا الفجر، ربنا يبارك فيكم، هيبقى فاضل ساعة واحدة بس على الفجر عشان ما يفوتكمش الاجر. وان غلبته عينيه ونام في يوم من الايام، حاولي باسلوب كده جميل كده، حاولي تصحيه بطرطيف في ايديك، ترطش المياه كده على وشه بالراحة، بدون تعرف ان هو ممكن يتحمل ومش هيعمل معاكي مشكلة ولا اي حاجة، وحاولي تصحيه، قدر يصحى قدر ما قدرش، اسال الله ان ربنا يعفو عنه ويكرمه ان شاء الله في شغلانه تخليه يجي بدري عشان يصلي الفجر ان شاء الله. ابو عمر السلام عليكم. كاتو ازي حضرتك يا شيخ، عامل ايه؟ عليكم السلام حبيب قلبي. والله حضرتك انا عندي والدي متوفي، والشيخ بتقول لوالدتي انها لازم تقعد في البيت 4 شهور و10 ايام، نعم تمام، ما تخرجش الى الاسباب وترجع للضروره وهكذا، نعم. طيب انا دلوقتي لو عايز اخدها عندي، لو عايز اوديها لحد من بنات اخواتي، نعم. يعني عشان اخاف عنها حتى الم الوحده، يعني نعم هي مش عاوزه تيجي، هل الحكم ده فعلا صحيح ولا حقيقي؟ يعني انا عايز اعرف ايه تجاوزات في الموضوع ده. هي ما فيش حد قاعد معاها في البيت يا ابو عمر؟ نعم ما فيش حد قاعد معاها في البيت؟ لا ما فيش حد قاعد معاها في البيت. وهي طبعا اكيد يعني امنا ست كبيره. نعم هي اكيد طبعا كبيره في السن، يعني مش سامع حضرتك، هي اكيد كبيره في السن ما تقدرش تخدم نفسها. ست كبيره في السن اساسا. طيب يعني هو الاصل طبعا هي تقعد فعلا المده ديت في البيت، لكن لظرف كبر سنها وان ما فيش حد معاها في البيت الى غير ذلك، يجوز ان احنا ناخدها ننقلها لبيت ابنها او بنتها تقعد معاهم، ما فيش اي مشكله خالص يعني، والدين يسر، ما فيش اي مشكله خالص ان شاء الله، ربنا يتقبل ابو عمر ويبارك في عمرك يا رب العالمين. عايزين نقول حاجه يا جماعه بقى، عايزين نقول احنا قلنا هنقول لكم قصه صغيره كده على قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كان في رجل امي بسيط جدا لا يعرف الكتابه ولا القراءه، في يوم من الايام الراجل دوت دخل سمع درس لاحد المشايخ، فسمع وهو بيقول الحديث ده، والحديث طبعا رواه البخاري ومسلم، ففرح قوي بالحديث، قال بس ان شاء الله اشتغل على الحديث ده، طلع بره على البقال، حاج فلان كلمتان خفيفتان على اللسان، وقال له الحديث، قال فلان الجزار، فضل شغال بالحديث ده سنين طويل قوي، لحد ما في يوم من الايام جاله مرض واحتاج لعمليه جراحيه، الدكتور اللي هيعمل له عمليه جراحيه عمره ما سجد سجده لله سبحانه وتعالى. الراجل خد البنج الكلي واتعملت العمليه والحمد لله نجحت، وبعدين الراجل فاق من البنج مرة واحدة. فطبعا معروف اللي بيفهم البنج ده ويتكلم أول حاجة مثلا أنا تعبان محتاج حاجة مسكنة. فأول ما فهم البنج راح بص الدكتور وقال له يا دكتور، قال له خير، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم مات. قال والله كأنه ما قالش الكلمات ديت إلا عشاني. فتاب هذا الطبيب إلى الله وبدأ يصلي وبدأ يطلب العلم، وأصبح الآن من مشاهير الدعاء. وكل ده في ميزان حسنات الرجل البسيط بتاع كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. الأخت عائشة من انجلترا، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام. كنت عاوز أسأل يا شيخ، صدق. أنا بتعالج عشان الخلفة. نعم. فالدكاترة قالوا لي كل شيء ضعيف، عنب بيضات خديها. نعم. يعني وانا عندي امكانيه ماديه. نعم. وطبعا انا سمعت انه حرام فرفضت الموضوع. نعم. بس كل ما بروح اتابع العلاج بيحكوا لي نفس الشيء، بحس هيك انه فتنه علي، بس انا رافضه طبعا الموضوع لاني سمعت انه حرام. نعم. فحتى زوجي حكى لي فكري بالموضوع، قلت له لا انا حتى عشان اكد لك حسال اكم شيخ عشان اكد. هو قال لك اشتري ايه؟ ما انا معلش ما فهمتش. البويضات الموجوده عندنا عندهم هم هناك يعني. نعم. طب هقول لحضرتك حاجه يا اخت عائشه، انا مش على سبيل التجربه ولكن على سبيل اليقين، وانا قلت الكلام ده لاكثر من اخت ويقينا صدقيني حصل نتائج خياليه بجد. كتر من الاستغفار. ممكن تقولي يعني ممكن بعض الناس يقولوا الشيخ يعني بيقول الكلام ده ده شغل دروشه. لا ده انا عايز اقول حاجه مهمه قوي. عايز اقول اختي الفاضله والله الذي لا اله غيره ان من اعظم اسباب اعانه الرجل على حق الزوجة ومن أعظم أسباب إنجاب الأطفال الاستغفار. قال جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فإذا من أعظم أسباب الخلفة بجد حقيقي الاستغفار. ولذلك يعني سبحان الله يعني الناس مش ما فيش مانع ان احنا ناخد بالاسباب الطبيه الاسباب العلاجيه، ما فيش مانع ابدا، لكن مع الاسباب العلاجيه ديت لابد ان نقدم حاجتين نقول ثلاث حاجات. اول حاجه الدعاء، كتر من الدعاء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ادعي، قوم صلي بالليل وادعي. رقم اثنين الاستغفار. رقم ثلاثه ومهم قوي حسن الظن بالله. يا رب واستغفرت وعندي حسن ظن بك هترزقني. طب ولو ما رزقليش اولاد يبقى هو ده عين الخير. لان في ناس خلفت وزعلان انها خلفت، يقولوا يا ريتنا ما خلفناهم طلعوا اولاد عاقين وبهدلونا وعملوا فينا. مش ده حاصل في الواقع. يبقى اذا مش كل الاحوال بيكون فيها الخلفه خير، ومش كل الاحوال بيكون فيها عدم الخلفه خير. رب خير لي واختار لي، يا رب اختار لي اللي فيه الخير يا رب العالمين. يبقى ندعي ونستغفر ونحسن الظن بالله، وتأكدي ان ربنا هيكرمك وهنبارك لك قريب ان شاء الله. ام امين من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه وبركاته. سيد الشيخ كيف حالك؟ اهلا بحضرتك. انا اعمل مدرسه، انا ست مغربيه اعمل مدرسه. نعم. ولدي ابن، يعني الابن البكر صرفت عليه كما يقال دم قلبي. نعم. والان هو انسان عاقل. ادعو الله ليلا ونهار، وانا من المواظبين على قراءه القران وصلاه الفجر والصلاه في اوقاتها. نعم. والحمد لله اذكر الله وكل شيء. نعم. فادعو الله، ولكن لحد الساعه لا زال الله استغفر الله العظيم لم يستجب. هو عاقل يا شيخ. أنا عايز أفهم بس هو عاقب حضرتك؟ أطلب الله معي. اتفضلي. نعم. يا ريت توطي صوت التلفزيون أختي الفاضلة. حاضر. اتفضلي. اتفضلي يا ماما. أي اتفضلي. نعم. أرجوك يا شيخ أدعو الله معي. نعم. اتفضلي. والآن من أجل أن يرزق ابني بعمل وما يكون كما أريد. حاضر، أنا حاضر المؤمن. أنا بس عايزة يا شيخ، أنا أصبت مؤخرا بمرض. شفاك الله عافاك، ربنا يشفيك. وأنا يعني مذعورة، لست خائفة ولكن مذعورة. ابدا يعني بص يا ام امين عايز اقول لحضرتك حاجه بقى يعني كلام حضرتك واضح طبعا. عايز اقول لحضرتك حاجه, الانسان اذا اصيب بابتلاء فلا بد ان يحسن الظن بالله ويقول ده من حب ربنا ليه, لان نبينا قال لنا كده, قال صلى الله عليه وسلم وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. انا بس الشيخ بس ما فهمتش منها هل ابنها عاق بها. يعني لان انا ظننت ان هي بتقول لي ان هو عاق بها يعني وكده. اسال الله عز وجل. طيب باش, يعني انا اسال الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك ان ربنا يهدي لها ابنها ان شاء الله, ويهدي كل ابناء وبنات المسلمين. قولوا امين بجد, محتاجين ان احنا نلجا لربنا ان ربنا يهدي اولادنا وان ربنا يربينا اولادنا وان ربنا يجعل اولادنا. ده كان من دعاء عباد الرحمن يعني الذين يقولون هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ده من دعاء عباد الرحمن, ربنا يجعل اولادنا رب العالمين يعني من خيرة أولاد يعني المسلمين رب العالمين. الأخت يسرى من مصر, السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخو محمود؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. أنا يسرى عندي 16 سنة. أهلا بحضرتك, ربنا يعزك. ادعي لي الله يخليك. ربنا يثبتك ويبارك فيك. أخبار صلاة الفجر يا أخت يسرى؟ لا على طول الحمد لله. وكلام الليل زي الفل. بس على فكرة في حاجة. أيوه. انا بصلي قيام الليل بس قليل خالص لان انا بنام وانا بصلي. ربنا يكرمك يا رب وتقبل. خليها ولو ركعتين, ما تشقش على نفسك يا اختصر, ركعتين قيام الليل ان شاء الله. انا مش حكايه انا بنام على طول يعني مثلا قاعده بسبح فتلاقيني نمت. قاعد بذاكر بنام. عارفه مين بقى اللي بينامك كده؟ ايه مين؟ الشيطان. مفيش غيره هو ده. استعيذي بالله من الشيطان. ده اي عمل اول ما تبدأي كده تسبحي تصلي تعمل اي حاجة استعيذي بالله منه, لان هو على طول طبعا ده اكبر منوم في العالم ده يعني ده العلاج الوحيد المضمون للنوم. اول ما لقى حد بيعبد ربنا عايز ينايمه على طول. ربنا يبارك فيك اختي يسرى, تفضلي. طيب عايز اقول عشان ما ننساش, في عندنا بقى فقرة جميلة او عايزين نحافظ عليها كده كل حلقة, فقرة اسمها كنوز من السنة, سنن منسية, عايزين نحيي السنن دي مرة تانية علشان فعلا لما نقابل النبي على الحوض نقول له يا رسول الله على قد ما نقدر كنا بنحاول نحيي سنتك يا رسول الله ونعمل بيها عشان نقابلك على الحوض. السنة اللي عايزين نحييها ان شاء الله الاسبوع دوت ان احنا نجلس بعد الفجر نذكر ربنا في المسجد في المصلى بتاعنا, والنساء يذكر ربنا في المصلى بتاعهم سواء في البيت او في المسجد براحتهم. تمام, نذكر ربنا لحد بعد شروق الشمس بثلث ساعة ونصلي ركعتين, يكتب لنا كل يوم حجة وعمرة تامة والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. يبقى هو ده واجبنا الاسبوع دوت مع بقى قراية جزء قرآن. بنقول مش نواصل في القديم, يبقى جزء قرآن نحفظ كل يوم صفحة, نقرأ سورة تبارك قبل ما ننام, هنصلي ركعتين بس قيام ليل, هنصلي الفجر إن شاء الله, هنقعد بعد الفجر لحد الشروق. ربنا يبارك فيكم وهيبقى الخير كله جمعته. مين معانا هالسجيف؟ الأخت نادية من بلجيكا. السلام عليكم. وعليكم السلام الدكتور مصطفى, بشكرك على هذا البرنامج كثيرا. يا أهلا بحضرتك, ربنا يعزك يا رب. لا وصدقنا سبحان الله أتكلم معك والله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ربنا أشكر حفظ. الله كثيرا على هذه الليلة والله, أشكر الله كثيرا. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. ربنا يحفظك في غربتك يا رب العالمين. يا ما والله الله أنا أتكلم معك في هذه الليلة. ربنا أشكرك. أنا منذ سنة وأنا أواظب على صلاة الضحى. ما شاء الله ما شاء الله. وصلاة الفجر الحمد لله. الله من قبل أتزوج. ما شاء الله. 13 سنة وأنا متزوجة. ما شاء الله. والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة. أشكرك في الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا أختي نادية, ربنا يحفظك ويبارك فيك ويكثر من والله يجزيك على هذا البرنامج كثيرا, فأنا أواظبه دائما وأتابعه كثيرا. آمين يا رب, دائما ربنا يقوينا بس ويعيننا على ان احنا فعلا نقدر نقدم للمسلمين حاجه. الله يحسن ونقدر نقدم ان شاء الله. امين يا رب, ونقدر نقدم لحبيبنا صلى الله عليه وسلم حاجه فعلا تبيض وجهنا لما نقف قدامه على الحوض. وعايز اقول ان يعني بتمنى على الله وعندي حسن ظن بالله ان ربنا يجمعنا وجمهور قناه اقرا وجمهور ليله في بيت النبي على وجه الخصوص اللي بيشوفوه كل يوم ثلاث, والمصورين اللي معانا واستاذ شريف بقى واستاذ ايهاب واستاذ محمد سلام وكل حبايبنا اللي كان السبب في هذا البرنامج, اجمعنا كلنا كده على حوض النبي عليه السلام ونقول له يا رسول الله لعل وعسى يكون خلال الفتره دي والفتره اللي جايه نكون قدمنا حاجه, يعني بعض اللي قدمته لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الوقت بيجري معاكم بسرعة. حبايبي ربنا يبارك فيكم بالله عليكم، لساننا لا يفطر عن ذكر الله. بقول للي شغال وانت ماشي ورايح شغلك، ايه اللي معطلك ان انت تذكر ربنا؟ اللي قاعدين قدامي دلوقتي ايه اللي معطل لساننا عن ذكر الله؟ اللي حتى ماشي وسايق عربيته ايه اللي معطله عن انه يذكر ربنا؟ اذكروا الله. ولما تذكر ربنا ولما تذكري ربنا تأكدوا ان في اللحظة ديت ربنا بيذكركم. قال جل وعلا فاذكروني اذكركم، اقعدوا وسط الناس ذكروا الناس بالله سبحانه وتعالى، قولوا لهم اذكروا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. الوقت يجري بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن